مستمعينا، أكيد أولى الفقرات لليوم قراءة في فضاء السياسي، ونبدأها معكم بعد الفاصل. مستمعينا، دعوني سوية نرحب بضيفي لليوم، الخبير العسكري والاستراتيجي والباحث في مركز دمشق للأبحاث والدراسات، الدكتور تركي حسن. يسعد أوقاتك. صباح الخير. صباح الخير لإذاعة أمواج و الأخوة المجتمعين. تحياتنا لك دكتور. أكيد ملفات كثيرة سنحاول معكم الإضاءة عليها، ولكن نبدأ وبلمحة سريعة دكتور عن الاعتداءات الأخيرة التي جرت على مواقع للجيش العربي السوري في محيط إدلب وشمال حما واللاذقية، إنما هي تندرج ضمن مفرزات عدم تنفيذ اتفاق سوتشي بشأن إدلب والموقف التركي الذي سنعود للحديث عنه بعد قليل مفصلا، ولكن لنطمئن معكم بالبداية على الميدان ومحيط إدلب، وكيف نرسم المشهد الميداني اليوم هناك بعد هذه الاعتداءات؟ دكتور يمكن الصوت غير واضح. دكتور لا أنا سمعان. تمام تفضل. من المعروف أن الاعتداءات على مواقع الجيش في الفترة الماضية تواترت على خط كما نسميه وقت إطلاق النار حتى الآن، نعم. الذي تم تثبيته بموجب اتفاق سوتشي، نعم. ولكن المجموعات الإرهابية المسلحة أكثرت أو كثرت اعتداءاتها في مناطق مختلفة، ليست في بقعة معينة بمنطقة محددة، كأن نقول أن هذا الفصيل يحتل هذه المنطقة ويسيطر عليها، وبالتالي نوجه الاتهام باتجاه فصيل، نعم. كل الفصائل التي تسمي نفسها معتدلة قبل أن نقول المسلحة المتطرفة تعتدي على وحدات الجيش. وإذا استعرضنا خط وقت إطلاق النار بدءا من جنوب كسب، يعني الجبال الشمالية الشرقية للجبال اللاذقية، امتدادا إلى المنطقة التي تقع، يعني أقصد جبل تركمان ثم إلى جبل الأكراد، وصولا إلى منطقة سهل الغاب جنوب جسر الشغور، مرورا حتى وصول إلى شمال غرب حما ثم إلى شمال حما، حتى لو اتجهنا باتجاه محافظة إدلب شرق إدلب، نعم. وغرب حلب وشمال غرب حلب، كل، نعم. المناطق منذ ربط في حلب، نعم. في منطقة اتجاه جناز، في منطقة تمانع وسكيك، نعم. في منطقة الغطامنة، أقصد هي على خط إطلاق النار، يعني أنا عندي مشي وفق إطلاق النار، نعم. في الزيارة، نعم. في الثمانية، وذهب هناك شهداء أعداد يعني معروفة أنه تم نشر أسماء الشهداء 23 شهيد، نعم. وصولا إلى المنطقة الساحلية. فاعتقادي أن هذه الاستهدافات، نعم. لا يمكن أن نقول أن فصيل متطرف قام بذلك، كل الفصائل شاركت بذلك، نعم. عندما نصنف أن هناك مجموعتان، هاتان المجموعتان التي تم تصنيفها على أساس مجموعات إرهابية متطرفة، نعم. مقصود فيها جبهة النصرة، يعني هيئة تحرير الشام، نعم. زائد الحزب الإسلامي التركستاني، نعم. زائد تنظيم حراس الدين، زائد القوقاز، كل هذه الفصائل التي نتحدث عنها أنها متطرفة، جيش، نعم. الأحرار إلى آخره، نعم. يقابله أن هناك أيضا هم يقاتلون في نفس المكان. إذن بموجب اتفاق سوتشي، والذي كان حسب التزام الطرف التركي بأنه هو طرف ضامن وسيؤدي إلى الفصل الجغرافي بين المجموعات، بحيث أن تكون هناك مناطق تحت سيطرة جبهة النصرة ومناطق أخرى تحت سيطرة المجموعات التي يطلق عليها تعابير مسلحة معتدلة، نعم. أنا بتقديري كلها اشتركت في خرق الوقت إطلاق النار، وهي لا ترغب بطبيعة الحال أن تنفذ هذا الاتفاق. أنا أعتقد أن المسألة ليست عند هذه الفصائل، إن، نعم. هذه الفصائل تتماهى مع الدور التركي الذي يقود هذه الفصائل. تركيا حسب قراءتي حتى، نعم. الآن، نعم. لم تحسم أمرها، بمعنى لا يوجد هناك رغبة ولا توجد هناك إرادة، يعني كلتا الحالتين لا تتوفران في الجانب التركي، لا الرغبة في التنفيذ ولا الإرادة على التنفيذ. إذن نعم، فالأمر محكوم بقيادتها لهذه المجموعات، وكل الفصائل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ترتبط بالاستخبارات التركية، وكلها تقودها الاستخبارات التركية. أنا سأتي إلى لماذا تقوم تركيا بهذا الدور. حتى الآن تركيا تريد أن تستفيد من هذه الحالة. نعم هناك كما تقول الحكومة التركية لديها هواجس معينة، وحتى تصل إلى أكثر من ذلك، تقول لدي مخاوف قومية يعني وطنية، وهذه المخاوف بطبيعة الحال التي تقول عنها الحكومة التركية هي عبارة عن مخاوف تتعلق بموضوع الإفراد. وتقول أن لا يوجد، نعم هناك إرهاب، ولكن هذا الإرهاب المصنف من قبل دول العالم كلها ليست هو ما تقول به الحكومة التركية. الإرهاب لديها هي عبارة عن وحدات الكردية، سواء كان بيكيكي أو بيدي أو يبكي، وهي عبارة عن المكونات المسلحة الكردية. هذا الأمر. إذن مقاربة الموضوع تقارب الموضوع من خلال الأكراد، يعني كان نقول أن الخطر الوجودي على الأتراك هو عبارة عن الأكراد. هذا أولا. ثانيا، إذن نحن أمام مشهد جديد. تريد أن يكون لديها خيارين أساسيين. الخيار الأول هو خيار تعطيل الاتفاق، وهذا تتذرع بأن المجموعات المسلحة المتطرفة ترفض تنفيذ الاتفاق. يعني كان تقول أنه مستقبلا لم أستطيع، هذه الفصائل رفضت. وعندما تتقدم خطوة ثانية تقول أن هناك فصائل الجيش الحر، وهي فصائل كلها استخبارات، يعني تعمل تحت المظلة التركية، أن تركيا ساهمت إيجابا بهذا الاتجاه. تركيا لديها مشكلة. سأتحدث أكثر عن الجانب والموقف التركي، ولكن دكتور يعني دعني أسألك، يعني بعد تحرير مخطوفي السويداء، يعني يثبت ويثبت جيشنا البطل أن يده تطول وستطال أي موقع للإرهاب اليوم، وبعد تحرير تلال الصفا وإعلان الجبهة الجنوبية منطقة خالية من الإرهاب وداعش أيضا، ما مصير قاعدة التنف هناك؟ أولا يجب أن نعرج إلى ما جرى في شمال السويداء وجنوب شرق دمشق. يعني هذا الأمر مقصود فيها تلول الصفا أو تلال الصفا. معروف أننا منذ عدة أشهر، 4 أشهر ونيف، قامت هناك المجموعات الإرهابية انطلاقا من قاعة التنب وعبر سيارات حديثة وجد يعني دفع رباعي، انطلقت بتوجيهات ومعلومات من الاستخبارات الأمريكية أو من قاعة التنس. هذه الفصائل التي انطلقت وجرى ما جرى أدى إلى 254 شهيد، وخطفت مجموعة من القرى التي تقع إلى الشرق والشمال الشرقي من محافظة السويداء. عملية دفع المجموعات الإرهابية للقيام بهذه العملية، لا شك أن القاعدة الأمريكية كانت وراء ذلك، وقد أثبتت الأحداث ذلك. طبعا هذا الأمر شكل جرحا للوطن بكامله وليس للمحافظة السويداء، ويعني ألقى بعبئه على القوات المسلحة من أجل تحرير المخطوفين. كانت الأسئلة تريدني دائما، سواء على الإعلام الخارجي أو الوطني أو حتى في الشارع أو أسئلة طبيعية بأي لقاء من اللقاءات، لماذا تأخرت القوات المسلحة في إنجاز مهمة تلال الصفا أو تلول الصفا؟ كنا ندرك جيدا أننا هناك أمام حالة مجموعة من المخطوفين، صحيح العدد قليل، ولكن الفرد الواحد، يعني نحن أمام مهمة ألقيت على القوات المسلحة وشكلت ضغطا إعلاميا ونفسيا حتى على القيادة وعلى القوات في تحرير هؤلاء. ونعلم أنه نشأت، يعني هناك ظروف مختلفة في محافظة السويداء، وتم محاولة الاستغلال الخارجي، يعني سواء من كانت من دول أو حتى من شخصيات أو حتى من أحزاب. يكفي أن نشير ما جرى في لبنان. إسرائيل ما كانت تقوله، مشايخ أو شيخ العسل في الأرض المحتلة، يعني في الجولة وفي الطريق ودوره، هذا الأمر الذي ألقى بعبئه مما يعني على نفس على الجميع يعني على المجتمع. نعم دكتور صوتك عم يروح، يا ريت نضل بنفس المكان. على المجتمع نعم، وعلى رجال الدين نعم، وعلى القيادة نعم، وعلى القوات المسلحة نعم. وكان الإعلام ضاغط بشكل كبير نعم. لم تستطع القوات يعني أن تتقدم بسرعة خشية من أن يسقط أهلنا هناك، وكانت المعلومات تقول أولية أن المخطوفين موجودين في جنوب الصفا وهم يضعونهم دروع بشرية نعم. عندما قامت العملية النهائية بعد معلومات استطلاعية دقيقة ومتابعة استخبارية وثبت أن هؤلاء يتواجدون في منطقة تدمر يعني في منطقة المحطة الثانية وحميمي وأدى تحرير هؤلاء. طبعا كان سبق أن قتل اثنان يعني قتلوا اثنان، استشهد اثنان من المخطوفين وتم تحرير ستة يعني امرأتان وأربعة. ذلك بعد الانتهاء من المهمة وكانت عملية ناجحة جدا ونوعية قامت بها قواتنا المسلحة، آنذاك تحررت لدى القوات المسلحة بشكل كامل من عبء مسؤولية أنهم سيكونون مساهمين في قتل هؤلاء عندما يكونون في كلور الصفون. مما أدى إلى عملية سريعة أدبش أن القوات قادرة على الحس في أي منطقة وبسرعة كبيرة عندما تتوقف الظروف. ما تم تحذير الأحباء دكتور قدمت القوات وأنجزت هذا العمل. نعم فأتيني ما قاعدة التنس ودورها الآن. نعم أرى أن قاعدة التنس الآن دورها الكبير انتهى، ولكن الولايات المتحدة تربط وجود قاعدة التنس بوجود القوات الأمريكية المحتلة في شرق الفرات. لا تزال الولايات المتحدة تقبض على مخير رجبان. ومخير رجبان يتواجد فيه حتى من أهلنا جنيد مباشر أولاد من قبل المتحدة يشكلوا دروعا باقية حول قاعة التنس ويدفعون بالأموال لكل شخص حوالي 600 دولار وهؤلاء يخيرون بين أن يكون في المخيم وبين أن يكون يقاتلون تحت المظلة الأمريكية. نعم دكتور داني أتوقف معك لفاصل قصير ونعود لمتابعة الحديث. أجدد الترحيب بكم مستمعينا وبضيفي لليوم الخبير العسكري والاستراتيجي الباحث في مركز دمشق للأبحاث والدراسات الدكتور تركي حسن. يسعد أوقاتك دكتور عن جديد. دكتور يعني تحدثنا قبل قليل يعني عن موضوع تحرير مخطوفي السويداء، دعني أنتقل معكم دكتور أكيد ومصير قاعدة التنف تحدثنا أيضا عنها، دعني أنتقل معكم دكتور إلى اتفاق سوتشي وملف إدلب وما يدور في فلك لك هذا الملف من معطيات ومؤشرات سياسية وميدانية. أردوغان يناور، هل يريد تذويب الإرهابيين في إدلب لمصلحته وتحويلهم إلى فصيل يلقى عليه التسمية أو الصبغة المعتدلة؟ ولماذا لم يتم الفصل بين الإرهابيين والمدنيين، وهي من واجبات أردوغان الذي لم يلتزم بها ضمن اتفاق سوتشي مع روسيا؟ هذا الأمر يعني بات معروفا أن الإرهاب الذي يتواجد في محافظة إدلب هو يشكل حصان طروادة بالنسبة للأتراك أو للحكومة التركية، لنقل لحكومة الرئيس أردوغان. نعم. يحاول حكومة أردوغان الاستثمار في موضوع الإرهاب بثلاث اتجاهات. اتجاه داخلي سوري، والعلاقة مع اتجاه خارجي مع العلاقة في العلاقة مع الولايات المتحدة، وآخر اتجاه خارجي في العلاقة مع روسيا. حاولت في المرة السابقة أن تثبت أثناء قمة طهران إبقاء الوضع على ما هو عليه، وأن تكون هي ضامنة فقط، بمعنى أن تلقى على عاتقها المسؤولية الأمنية. وأعتقد أن من أسباب فشل قمة طهران هذا السبب، لأن هناك حرص أن لا نتحول إلى أن يكون هناك شرعنة للوجود الاحتلال التركي، وشرعنا أيضا لوجود إرهاب يقونن وفق الاتفاقات التي تجري. فكان رفض لهذا الأمر. ثم كانت نتائج سوتشي. نتائج سوتشي من حيث المبدأ، يعني القمة الثانية اللي هي أجرت وفي 17/9 وافقت عليه الحكومة السورية ووافقت كل الأطراف الضامنة. وأعتقد أن هذا الاتفاق لم يمر اتفاق مماثل تم المباركة له أكثر من هذا الاتفاق، بمعنى أن تركيا هي طرف وبالتالي يفترض أن تنفذ الاتفاق، روسيا وإيران أيضا طرف فأن تنفذ، والحكومة السورية طرف نفذت أو وافقت على الاتفاق. وحتى الأطراف التي يمكن أن تعرقل، يعني سواء كانت الولايات المتحدة أو الخليج، فقد باركوا هذا الاتفاق، بمعنى أن الولايات المتحدة باركت والسعودية باركت هذا الاتفاق. إذا كنا نظن أن كل العقبات التي يمكن أن والعراقيل التي يمكن أن تنشأ في سبيل عرقلة هذا الاتفاق قد أزيلت، إلا أنه تبين أن الحكومة التركية لديها أهداف أخرى. هذه الأهداف هي تريد أن تكون لديها جسم تتقدم به في التسوية إذا أرادت، وكما ذكرت في البداية يعني الرغبة والإرادة، وأيضا جسم آخر يمكن أن يعرقل إذا قالت أنني سأتراجع. تركيا الآن يعني الحكومة التركية ترقص على حبلين مشدودين، حبل آخر باتجاه موسكو وحبل ثاني يذهب باتجاه الولايات المتحدة. فعينها على الولايات المتحدة في أي لحظة من اللحظات لأن تعيد العلاقات إلى ما كانت سابقا. ونحن نعلم منذ عام 2016 أن هناك خلافات، وهي الخلافات جدية، وخاصة أكبر خلاف بعد الانقلاب أو محاولة الانقلاب هي مسألة فتح الله جولن في الولايات المتحدة. والمسألة التي تقدم هي مسألة الأكراد. كيف تفضل، يعني هم لم يستوعبوا حتى الآن أن الولايات المتحدة تفضل في هذه المرحلة، وأقول فقط في هذه المرحلة، للحظة تاريخية أن يكون حصان طروادة كردي بدل من أن يكون تركي. فهي مستعدة لأن تكون حصان طروادة، وقد أبدوا استعداد قبل تحرك الكرد أن يكونوا هم القوات التي تتقدم، عندما أعلنوا لتحرير شرق الفرات سواء الرقة وصولا إلى الحسكة، وكان يقول سوف نتجه حتى نصل إلى الحدود العراقية. إذا عند ذاك الأمريكيون قدموا مصلحتهم لأن من يخدم أهدافهم أكثر الآن هو عبارة عن الوجود الكردي، وشك تماها الدور الكردي، ولا أقول الكردي، بعض الفصائل الكردية التي تسيطر على الواقع، إخوتنا الأكراد في شمال شرق سوريا. هذا الأمر معروف أن الولايات المتحدة ستستثمر الموضوع الكردي حتى النهاية، ثم تعود لأن تعود إلى علاقتها الطبيعية مع تركيا، لأن تركيا كحليف أطلسي لا يمكن الاستغناء عن دوره. إذن هذا أولا. ثانيا، من حيث المبدأ روسيا هي دولة عظمى أيضا، ودورها يتجلى على المسرح الدولي الآن أكثر فأكثر. من مصلحتها ومن أجل أن تفك الطوق عنها كما نقول، وانفتاح لأنها كدولة عظمى نعم. تفتح قنوات على كل الدول أن تنفتح على تركيا، سواء من خلال صفقة الاس 400 من أجل السيل الغاز باتجاه نعم. خط السيل والذي دشينا أول أمس يعني نعم. بدايته نعم. بين تركيا و أو بين روسيا، من روسيا إلى تركيا ثم ليصدر إلى الغرب، خاصة أن هناك محاولات غربية لتفويق روسيا، وبالتالي سعي روسيا لأن تكون منفتحة على دول وبناء علاقات ليست على كما كنا نتخيلها سابقا في عصر الأيديولوجيات الاتحاد السوفيتي والرأسمالية، لا الآن من حيث المبدأ النظام السياسي في روسيا هو النظام الرأسمالي، ولكن هناك صراع قوى وروسيا دولة عظمى، وبالتالي تفتح آفاق اقتصادية لاقتصادها، والاقتصاد هو جزء من العملية السياسية بطبيعة الحال، خاصة أن أوكرانيا تحولت إلى دولة عدائية بالنسبة لروسيا، وتركيا حاجة الآن حاجة إلى روسيا. هنا يبرز الدور التركي وأهميته، سواء هنا أو هناك، سواء في العلاقة مع الولايات المتحدة أو في العلاقة مع روسيا، وهذا الأمر يعني محسوب يعني بشكل دقيق. الروس يحسبون أن لديهم علاقات وينفتحون ويتعاملون مع الدول على أساس دول عظمى وليست على دول دولة إقليمية أو دولة صغيرة جارة. إذن هذا الأمر الآن من حيث المبدأ أعتقد أن تركيا والاتفاق على سوشي كان يمكن أن يفضي إلى نتائج أفضل من ذلك أو خاصة تسريع من ذلك، ورغم ذلك أنا أجد أن الاتفاق من حيث المبدأ هو اتفاق يعني يناسبنا كدولة، أنا من يناسب الدولة السورية والحكومة السورية والشعب السوري. لماذا؟ معروف ودائما كنت أكرر أن ركائز السياسة السورية ثلاث، منها يعني سواء العمل المسلح وحركة القوات المسلحة وبالتسويات التي جرت منذ عام 2014 حتى الآن والعمل السياسي والدبلوماسي والمبادرات. إذا نحن أحد ركائز السياسة السورية في اتفاق سوتشي لم نخرج عن الركائز وهو جزء من الركائز، أي إجراء التسويات. هل السؤال الذي يطرح وكثيرا ما طرح عليه، هل من الأفضل تحرير إدلب بالعمل المسلح بالتسوية؟ دائما نقول بالتسوية هي الأفضل، وخاصة عندما كنا القوات المسلحة تحاصر أي منطقة والإرهابيين سيقضى عليهم كان ويرفعون التسوية، كانت تبادر الحكومة السورية مباشرة إلى التسوية. إذن أنا من حيث المبدأ أظن أن اتفاق سوتشي حتى الآن لم يسقط. طيب وقمة بوتين أردوغان الأخيرة في أنقرة يعني والأزمة السورية في صلب الحوار وتسريبات قليلة حول نتائج هذه القمة، برأيك دكتور هل استطاع بوتين وضع حد للمناورة التركية في الملف السوري؟ هل يستطيع اليوم الروسي ضبط سلوك أنقرة في سوريا والتزاماتها بتعهداتها بشأن تنفيذ اتفاق سوتشي؟ لا تزال الحكومة التركية تناور ولديها القدرة على المناورة ولكن أنا أذهب إلى مصلحتي كمصلحة الدولة السورية، من مصلحتي أن أنفذ هذا الاتفاق حتى وإن تأخر أنا أفضل إذا كان خيرت بين تحرير إدلب بالعمل المسلح وسيفضي بطبيعة الحال إلى تدمير وإلى شهداء وإلى جرحى وإلى استنزاف وإلى أيضا معركة سياسية ترافق ذلك، سواء مسرحيات كيماوي ومسرحيات حول استهداف المدنيين وستضرب البنية التحتية، أنا بتقديري أننا من مصلحتنا أن نذهب باتجاه التسوية، وأفضل 100 مرة التسوية في أن نذهب إلى عملية عسكرية. وأكثر من ذلك، إذا خيرت بين عملية عسكرية تستغرق شهر أو شهرين ومن بين عملية سياسية تستغرق حتى سنة، فأنا أفضل الاستغراق حتى سنة على العملية العسكرية، لأننا سندفع كثيرا من دماء المعركة صعبة، وبنفس الوقت إدلب يعني صحيح نحن هناك قرار نهائي أن إدلب ستعود وهذا الأمر سيعود سلما أو حربا، العملية العسكرية جاهزة والقوات متحفزة وهي تحشد بكل الأحوال وقد تحشدت، فأن تعطي الفرصة لكي على مبدأ سد الذرائع نعطي الفرصة الذرائعية لأن نسقط أي كلام يتم الحديث عنه أن الدولة السورية لو جربت من أجل كلمة لو جربت قبل أطلاق العملية العسكرية لوصلنا إلى النتائج نفسها. لذلك الآن الدولة السورية لا تزال وتعول على الحليف الروسي. بالمناسبة يعني إذا أخذنا الشارع السوري وأنا من هذا الشارع وأنت أيضا من نفس الوقت من هذا الشارع، لو أخذنا الشارع السوري لا يثق بالدور التركي ولا بسياسة الرئيس أردوغان. هل نحن الآن ممكن أمام حالة جديدة؟ نعم قد نكون، قد نصل إلى هذه النقطة. رغم كل الأذى الذي أتانا من تركيا، هل يمكن أن نصل إلى عودة مستقبلا أن هذا الأمر تشارك تركيا أو تساهم بشكل إيجابي في التسوية السياسية في سوريا؟ أنا أعتقد أن هذا الأمر يمكن إذا توفرت لدى الحكومة التركية كما ذكرت الآن الرغبة والإرادة والاستدارة الكاملة. نعم، المعارك الأخيرة دكتور والاشتباكات بين جيش الإسلام وأحرار الشام والتنظيمات الإرهابية مع الجيش التركي شمال حلب، هل هي محاولة تركية لإخضاع هذه التنظيمات لتأسيس جيش من الإرهاب تحت سيطرتها الكاملة لمحاربة الأكراد لاحقا؟ ما حقيقة المشهد والنوايا التركية هناك؟ بالتأكيد أن تركيا تستفيد الآن من المجاميع الإرهابية الكبيرة رغم تعدد فصائلها واتجاهاتها من أجل فرض إرادة على سواء كانت شمال حلب وفي منطقة عفرين والاتجاه إلى شرق الفرات. هذا الأمر صحيح، ويمكن أن تحارب هؤلاء أو تحارب الأكراد بالفصائل الإرهابية التي تعمل تحت مظلتها. الاشتباكات الداخلية هي خلافات بين الفصائل قد تعودناها عندما كانوا يسيطرون على مناطق واسعة من سوريا، ولكن أنا أعتقد أن جيش الإسلام الذي يحمل الفكر الوهابي وفصائل الجيش الحر التي تحمل الفكر الإخواني يعني الذي يعمل تحت المظلة التركية، لا أعتقد أن الفاصل أو الهامش بينهما كبير. رغم ذلك فالفصائل الإرهابية يعني عندما نأخذ مثلا قائد جيش الإسلام أو رئيس أركان جيش الإسلام الذي كان آنذاك أو الذي يقود البويضاني أبو همام البويضاني تحول إلى تاجر يعني من السرقات التي قام بها والأموال التي جمعها، وبالتالي عندما يروض ويدجن تحت المظلة التركية وهو موجود هناك لا يستطيع أن يقول كلمة لا، سينفذ الإرادة التركية وكل الفصائل هناك ستنفذ الإرادة التركية بالتأكيد يعني هذا الأمر. وأعتقد أن هذه الاشتباكات هي محلية ليست ذات تأثير كبير، أن هناك خلافا جوهريا كبيرا بينهما. قد يكون أن التوجيه لأن فصائل كانت تحمل تحت المظلة السعودية والآن هناك تباين في قضية الخاشقجي وتأثيرها على هذه الفصائل، قد يكون هذا الأمر له، ولكن لا أعتقد أن هذه الفصائل في ظل وجودها تحت الحماية التركية وفي ظل وجودها في مناطق سيطرة الاحتلال التركي تستطيع أن تفرض إرادة أو يعني ترفض الإرادة التركية. يمكن لهذه القضية أنها تحتاج إلى وقت طويل، بمعنى أن هذه الفصائل حتى تخرج من تحت السيطرة وتترك المكان وتنتقل إلى مكان آخر يمكن آنذاك أن نقول أن هذه الفصائل خرجت من تحت الإرادة التركية. وبتقديري أنني يعني أستطيع أن أجزم أن الإرادة لهذه الفصائل لن تختلف كثيرا عن إرادة الفصائل الأخرى. نعم، في ضوء الإسقاطات الميدانية على ما يحدث في إدلب دكتور وكواليس السياسة، هل يمكننا القول بأن الأمريكي أفشل اتفاق سوتشي بفضل ذراعه التركي وهناك أمر خبيث يحضر له الأعداء في ملف إدلب؟ أولا الأمريكي يتمنى لإدلب أن لا تنتهي الآن. نعم. لأننا نحن أعلننا وعلى لسان رأس الهرم السياسي في سوريا السيد الرئيس أننا بعد انتهاء من موضوع إدلب سنتجه باتجاه شرق الفرات. فمن مصلحة الولايات المتحدة أن تعرقل الاتفاق، أن تؤخر الاتفاق، وخاصة أن السياسة الأمريكية أعلنت أهدافها الأساسية التي ترغب في تحقيقها في سوريا. يعني هذه الأهداف حددتها بأربعة أهداف. واحد كما تقول القضاء على داعش. الآن أصبحت هناك نغمة جديدة، ليس القضاء على داعش فقط والقضاء على إمكانية عودة داعش. إذن هذا الأمر بات محتوما يعني وطويلا. النقطة الثانية يقولون أننا لن نخرج من سوريا إلا بعد إنهاء الوجود الإيراني. وهذا أمر مستجد أيضا. النقطة الثالثة التي تحدثوا فيها أننا لن نخرج إلا بعد إجراء التسوية، بمعنى آخر أن هناك فريقا ستحتضنه الولايات المتحدة ليكون، وتركيا أيضا بنفس الوقت هذه الفصائل تأمل أن تحويلها إلى جناح سياسي وأن تشارك في الحكم، وهذا مطلب تركي منذ بداية عام 2011 حتى الآن. والنقطة الرابعة، لن نخرج حتى تتم العملية الدستورية، يعني بمعنى آخر لجنة صياغة الدستور ثم قراءة الدستور ثم التعديلات المطلوبة ثم إجراء انتخابات برلمانية ثم إجراء انتخابات رئاسية. إذن هذا الأمر مفتوح، يعني هذا بالنسبة للولايات المتحدة. إذن هذا الأمر، وبالتالي إذا تم عرقلة الموضوع في إدلب تصبح مسألة شرق الفرات معرقلة تلقائيا. إذن هذا الهدف الأمريكي. دكتور، يعني سؤال أو سؤالين أخيرين، بعرف أخذنا من وقتك كتير. قيادات حماس تغرد باتجاه محور المقاومة والممانعة، حماس تحاول العودة إلى حضن المقاومة والممانعة دمشق، كيف تقرأ تصريحات مسؤولي حماس في هذا السياق؟ هل جاءت بعد أن أفلست القيادات الفلسطينية أمام شعبها في تحقيق أي مكسب سياسي مع العدو؟ سيدتي، نحن لم نضل الطريق طيلة السنوات الثمانية الماضية، كنا نقول أن هذه الحرب شنت على سوريا من أجل فلسطين. يعني نحن في اللحظة التي نقول أن فلسطين ليست هما لنا تنتهي كل القضايا، وهذا الأمر ليس في التنظير وليس في التحليل، هذا الأمر في الوثائق والرسائل المتبادلة. وبالتالي أنا أقول بشكل مؤكد، نعم، قضية فلسطين هي الحاضر، حتى وإن كانت غائبة عن يعني في الآن في الإعلام إلى حد ما. صحيح، ولكن هي عندما نتحدث يتحدث رئيس السيد الرئيس الجمهورية يقول حول فلسطين، هو يصوب البوصلة، ظن البعض أننا قد نسينا فلسطين، وهذا الكلام غير صحيح. نعم، أن في طيلة السنوات الماضية رغم ما أصابنا من بعض الإخوة الفلسطينيين ومن حماس تحديدا، يعني والقيادات في حماس وبعض كوادر حماس، لم نقل حماس، كنا نقول قيادات في حماس ضلت الطريق، وكنا نقول كوادر في حماس، وهذا الأمر ليس سرا، بات معروفا لنا جميعا بالأسماء، من الذي خرج، من الذي غير الموقف، من الذي تآمر، من الذي دفع ببعض الأخوة الفلسطينيين لأن يأتوا من عربة 48 ومن غزة ليفجروا في الداخل السوري ويقتلوا جنودنا في مختلف المحافظات، هذا الأمر لا ينكره أحد. ولكن حتى كموقف رسمي لم يصدر من القيادة السورية، وهذا الأمر قد يكون الشعب السوري يتقدم على موقف القيادة في هذا الموضوع في إدانة ما جرى في حماس، لم يصدر موقف رسمي يدين حماس، وإنما كنا نقول قيادات من حماس، أفراد من حماس، حتى تكبر هذه النسبة أو قد تصغر، هذا الأمر يعود للحقائق الموجودة لدى الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية. وبالتالي دعيني بس ليكمل تفضل. إذن التحولات التي تجري في حماس نلحظها، نراقبها، عندما يتحدث السنوار يعني من غزة بهذا الوضوح، عندما يتحدث الكثير منهم في أيضا في هذا الوضوح، عندما يرغب إسماعيل هنية في زيارة طهران للانعطافة التاريخية والعودة إلى حضن المقاومة ويمنع من الخروج، أن نحن نقدر ذلك، ولكن حتى الآن لم نصل إلى المرحلة التي نستطيع أن نقدم للمواطن السوري الذي دفع دماءه وأبنائه واقتصاده وكل شيء، أن نقول أنه عفى الله عما مضى. في السياسة هذا الأمر جائز، يعني أن تعود حماس إلى حضن المقاومة وأن تكون حركة مقاومة بدل أن تكون عبارة عن بندقية مستأجرة أو مؤجرة، يعني بعض قيادات حماس أجرت حماس كبندقية في صراع من أجل التنظيم العالمي للإخوان المسلمين. نعم. وفي المشروع التركي وفي مشروع تدمير واستهداف الدولة السورية. نعم. أختم معك دكتور بسؤال وسياسيا، يعني حراك وزيارات لوفود دبلوماسيين إلى دمشق، هل سنلاحظ تغيير في مواقف الدول التي تريد العودة إلى سوريا؟ هل سنلاحظ تغيير في مواقفها تجاه الأزمة السورية؟ وما دلالات العودة العربية إلى دمشق؟ هناك الكثير من الدول الغربية والعربية أرسلت مفاديها لتفقد سفاراتها في دمشق، وهذا ما أكد عليه وصرح به الدكتور فيصل المقداد. أولا العودة، وكما ذكرت الخارجية حتى الدكتور فيصل المقداد نفسه قال نرحب. نعم. بعودة السفارات إلى سوريا. نعم نرحب. نعم. طلب السفارات ليس اليوم، هو طلب بدأ عندما جرى التحول في الميدان وثبت أن نصر الدولة السورية قادم. نعم. والإعلان عن النصر سيتم الإعلان عنه، وبالتالي أنا أقول أن عودة هذه السفارات لنا مصلحة، ولكن لن تأتي بشكل جماعي، ولكن هذا الأمر يتعلق بطبيعة العلاقة الثنائية بين الدولة السورية وهذه الدول. نعم الطلب ليس جديد. نعم. وتحت الطاولة كما يقال الكثير من الاتصالات، وهذه الاتصالات يعلن أحيانا عنها في الإعلام، يعني تسريبا من خلال أطراف معينة، وأحيانا يأتي تصريحا، أو أحيانا من لقاء شخصيات أو زيارات معينة. نعم هذا الأمر نتمنى عودة كل السفارات. نعم. وأعتقد هذا الأمر من حقنا الآن أن نفخر ونقول أن الدولة السورية صمدت بشعبها بجيشها بقيادتها. نعم. وبالتالي هذا الأمر ليس منا لنا. نعم. وهم يعودون إلى دمشق. نعم. وليس دمشق تذهب إليهم. نعم. من خرج يعود الآن ويطلب العودة، وتتم الاتصالات، ونحن أيضا يعني مثل ما نقول ما نعم نتدلل دلال باسم نتدلل، من حقنا نتدلل. نعم. ولكن هذا التأخير أعتقد فيه فائدة. نعم. للدولة السورية. أشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري والاستراتيجي والباحث في مركز دمشق للأبحاث والدراسات الدكتور تركي حسن، يعطيك ألف عافية وشكرا لوقتك. شكرا، سلامي لك ولعائلتك وللأخوة العاملين في إذاعة أمواج. شكرا لك دكتور تركي. شكرا لك. الجرح بينزف ليموت إلا سوريا، جرح سوريا عم ينزف حتى يعيش من دم الدراويش، والجرح الوجعنا هو اللي راح يجمعنا شوارع الياسمين. ورجعين يا هوا رجعين عشوارع الياسمين، رجعين يا هوا على دار الهوى على دار الهوى رجعين. ونخلق حلم جديد لا دم ولا بواب.